شوف الدنيا نور اللي انت فيها، قوم وسبح للغفور اللي راعيها، قوم وسبح الظهور واتمنى بيها، قوم وسلم عالطيور يلا ولا غيرها، قوم وشوف الدنيا نور اللي انت فيها، قوم وسبح للغفور اللي راعيها. واطلب رضا، قوم وسبح عالظهور واتهنى بيها، قوم وسبح عالظهور واتهنى بيها، قوم وسلم عالطيور يلا ولا غيرها، قوم وشوف الدنيا نور اللي انت فيها، قوم وسبح للغفور اللي راعيها. قوم وسبح عالظهور واتهنى بيها، قوم وسلم عالطيور يلا ولا غيرها، قوم وشوف الدنيا نور اللي انت فيها، قوم وسبح للغفور اللي